النبي صلى الله عليه وسلم مرة ببعير قد لحق ظهره ببطنه من شدة الجوع، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني لا تستطيع الكلام، يعني البعير لن يشتكي أو الدابة لن تشتكي إذا تأذت. قال فاركبوها صالحة وكلوها صالحة، يعني صالحة للركوب صالحة للأكل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، يعني خافوا الله فيها، ما تتكلم، ما تستطيع أن تشتكي من جوع أو عطش أو تعب أو مشقة. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله، يعني تخطب عليه، يعني أنك تتعود الكلام عليها باستمرار، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقدوا حاجاتكم، رواه أبو داود. الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله قال يكره أن يطال وقوف البهيمة المركوبة والمحملة والحديث عليها والخطابة والوعظ إذا طال ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب عليها لمصلحة ولم يطل. في جمل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حنة وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، يعني مؤخر رأسه أو أصل الأذن، فسكت. فقال من رب هذا الجمل، يعني صاحب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياه، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه باستمرار تحمل عليه، رواه أبو داود. سبحان الله. كان عمر رضي الله عنه يقول لو مات جمل ضياعا، يعني فقدا وإهمالا، على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. كان لأبي الدرداء جمل، فكان إذا استعاروه منه قال لا تحمل عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. ولما حضرته الوفاة قال لجمله لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. هذا في السلسلة الصحيحة. في رسائل عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى ولاته نهى عن ركض الفرس في غير حق، ولا يلجم بلجام ثقيل، ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة. وكتب إلى واليه بمصر إنه بلغني أن بمصر إبل النقالات يحمل على البعير منها 1000 رطل، فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. سيرة عمر بن عبد العزيز بن عبد الحكم. من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالحيوان أنه نهى عن التفريق بين الطيور الصغيرة وأمهاتها. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة، طائر صغير كالعصفور، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض فزعة مضطربة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، رواه أبو داود وهو حديث صحيح.